بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا التعليق على كتاب الإحكام في سبر أحوال الحكام، وهذا هو الدرس الأخير في الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه: الصورة السادسة، أن يأمر بترك واجب أو فعل معصية، فيترتب على الرعية تجاهها ثلاثة حقوق. الأول أنه لا يطاع في ذلك لا بفعل معصية ولا بترك واجب، للنص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله: فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. نعم، هذه الصورة السادسة من صور أحوال الإمام فيما يأمر به أو ينهى عنه غيره، وهذه الصورة هو أن يأمر بترك واجب أو فعل معصية، يعني يأمر بمعصية إما بترك واجب أو بفعل معصية، فيترتب على الرعية تجاهها ثلاثة حقوق. الأمر الأول أنه لا يطاع في ذلك لا بفعل معصية ولا بترك واجب، للنص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله: فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وهذا نص في المسألة، أن المرء إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا يسمع ولا يطيع في هذا الأمر الذي يتعلق بالأمر بمعصية أو بترك واجب. الثاني أن هذا لا يسقط ولايته ولا يمنع من طاعته فيما يأمر به من المعروف. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. نعم، الأمر الثاني أن هذا الأمر عندما يأمر بمعصية أو بترك واجب، هذا لا يسقط ولايته ولا يمنع من طاعته فيما يأمر به من المعروف. يعني لدينا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يأمر بمعصية إما بترك واجب أو بفعل معصية، هذه لا يطاع فيها ولا طاعة له على الناس في هذا. الأمر الثاني أن يأمر بمعروف، فهذا يطاع، لا يقال أمرنا بالمعصية لا نطيعه في شيء، لا، يطاع في المعروف. والأمر الثالث أصل الولاية وبقاؤه في الإمارة، فهذا لا يسخطه أمره بالمعصية، إنما لا يطاع فيما أمر به من المعصية ولا ينعزل بهذا الأمر كما قال الإمام النووي ونقل الإجماع على ذلك. قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، يعني لو كانوا من أهل الفسق والظلم وأهل البدع الذين البدع التي لا تخرج من الملة، فإن السلطان لا ينعزل بذلك. قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، لا ينعزل السلطان بالفسق، إنما ينعزل بالكفر البين الواضح كما تقدم. نعم. الثالث أن هذا يوجب مناصحته سرا وفق الضوابط الشرعية كما سبق بيانه في المشروع للرعية في حق الإمام إذا ارتكب معصية. نعم، الأمر الثالث والحق الثالث أن هذا يوجب مناصحته سرا وفق الضوابط الشرعية كما سبق بيانه في المشروع للرعية في حق الإمام إذا ارتكب معصية، أن هذا يوجب مناصحته وبيان الحق له ويوعظ ويذكر الله عز وجل سرا، لأن هذا من باب إنكار المنكر وبيان الحق. نعم. وفي ختام هذه الرسالة أذكر بنعم الله علينا في هذه البلاد وما يجب علينا من شكر الله على هذه النعم، ومن ذلك ما من به علينا من نعمة تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نؤمر ولا ننهى من ولاة أمرنا إلا بما وافق الشرع، وذلك أن هذه البلاد قد اتخذت منهجها في الحكم وإدارة شؤون الدولة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد أن تكون الأنظمة واللوائح والقرارات في هذه البلاد مستقاة من الكتاب والسنة وأصول الشريعة. جاء في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. وفي المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. فالحمد لله على عظيم مننه ومزيد فضله حمدا كثيرا متجددا بتجددها كما يحب ربنا ويرضى، وجزى الله عنا ولاة أمرنا أعظم الأجر والثواب، وألهمهم الرشد والصواب، وزادهم عزا وتمكينا ونصرا وتأييدا، وأعز بهم الدين، وجمع بهم كلمة المسلمين، وكفاهم شرور الأعداء والحاسدين. كما أسأله أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه، وأن يعم بنفعها المسلمين، وأن يكتب لي وكل من أعان على نشرها أو أرشد إلى قراءتها عظيم الأجر والثواب، إنه هو الكريم الوهاب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهديه. وقد كان الشروع في تدوين هذه الرسالة في يوم الأحد 18 من شهر ذي القعدة 37 و400 من الهجرة، والانتهاء منها في يوم الثلاثاء 4 من شهر ذي الحجة من السنة نفسها، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. نعم، في ختام هذه الرسالة هذا تنبيه إلى ما من الله به على بلاد الحرمين من هذه الولاية التي تقيم شرع الله وتطبق حكم الله بحسب اجتهادها. وأما الإصابة فإن الناس مهما اجتهدوا قد يصيبون وقد يخطئون، فنحن في هذه البلاد بحمد الله لا نؤمر بمعصية ولا نمنع من واجب، بل نعان على الخير. وأنا أذكر نعمة عظيمة هي عامة لهذه البلاد وخاصة بي منذ أن بدأت التدريس في العقيدة من 1407 إلى هذا الوقت، ما جاءني خطاب رسمي أو غير رسمي أو اتصال قل ولا تقل، ما جاءني توجيه بأن أقول كذا أو أقول كذا، وإنما أتكلم في العلم بما أعتقد وأدين الله به، وهذه نعمة عظيمة. فإن كثير قديما كما هو معروف من علماء المسلمين قد لا يستطيع أن يقول ما يريد كما تعلمون، وأكره الأئمة وجلد بعضهم وسجن بعضهم على أن يقول الباطل، فمنهم من استجاب ومنهم من صمد وثبت، وممن ثبت الإمام أحمد في مسألة القول بخلق القرآن. فلا أتذكر بحمد الله أني وجهت توجيه إداري من قبل الدولة قل كذا ولا تقل كذا، مع كثرة الدروس بحمد الله والاشتغال في التوعية والإفتاء والكلام في النوازل لا أتذكر أني وجهت لشيء. وهذه نعمة عظيمة علينا أن يكون طالب العلم يتحدث بما يعتقد دون أن يحمل على شيء، وهكذا غيري من طلاب العلم ومن العلماء يعني هم على هذا الأمر بحمد الله. أما من حاد عن الطريق وألب على الفتن وأشاع الفتن في المجتمع فقد يمنع وقد يسجن وقد يوجه، لكن هذا التوجيه وفق أحكام الشريعة، لا يقال له قل كذا ولا تقل كذا. فهذه نعمة عظيمة، هذه البلاد قامت على تحكيم الشريعة كما نصت على هذا الأنظمة والدساتير. ومن هذا ما جاء في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه منزلة عظيمة ما حصلت لكثير من بلدان المسلمين، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. يعني الكتاب والسنة هما الحاكمان على هذا النظام، نظام الحكم جميع أنظمة الدولة. وجاء في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. لاحظوا القيد، ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءة نظرها بما ورد في هذا النظام. فهذه نعمة عظيمة، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على هذه النعمة التي من بها علينا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما وفقهم إليه، وأن يثبتهم على طاعته، وأن يزيدهم من فضله، وأن يسلك بأئمة المسلمين وحكامهم ورؤسائهم هذا المسلك الصحيح وتحكيم الشريعة في كل أنظمة الدول الإسلامية، بحيث تكون الشريعة الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع الأنظمة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: تقسيم المسائل إلى الأصول والفروع لا أصل له عن السلف، كيف نوجه ما وجدناه من هذا التقسيم في بعض كتب علمائنا، فما تعليقكم؟ لا، ليس هذا بصحيح أن تقسيم مسائل أصول الدين وفروع إلى أصل له في كلام السلف، لكن لعل الأخ فهم من كلام شيخ الإسلام قوله أن تقسيم الدين إلى مسائل أصول وفروع ثم يبدع في مسائل الأصول ولا يبدع في مسائل الفروع، هذا ليس من قول السلف. شيخ الإسلام لم ينكر تقسيم الدين أو مسائل الدين إلى أصول وفروع، وإنما الذي أنكره ونفاه عن السلف أن تقسم المسائل إلى أصول وفروع ثم يبدع في مسائل الأصول دون الفروع، هذا الذي أنكره شيخ الإسلام، يعني لم ينكر التقسيم وإنما أنكر أن يبنى على هذا التقسيم التبديع على مسائل الأصول وعدم التبديع على مسائل الفروع. الصحيح أنه قد يخطئ من يخطئ في مسائل الأصول مثل المسائل الجزئية التي اختلف فيها السلف، كالاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والاختلاف في رؤية أهل المحشر، هل يرى عموم أهل المحشر أم أن الذي يراهم المؤمنون والمنافقون أم أن الذي يراهم المؤمنون، وكذلك الاختلاف في مسائل أخرى جزئية من مسائل الاعتقاد ولم يبدعوا عليها. وفي مقابل هذا قد يبدعون في مسائل الفروع كتبديع من ترك مس المسح على الخفين، أو تبديع أيضا من قال ببعض المقالات المخالفة للكتاب والسنة مما هو مشهور عند علماء المسلمين من مسائل الفروع. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا منع الحاكم أي نشاط دعوي لا لأجل مصلحة راجحة وإنما يمنع لضبط الدعوة السلفية، فهل يجب طاعته في هذا المنع؟ بارك الله فيكم. أولا، عندما يأمر الحاكم بأمر ينبغي أن يعرف القصد قبل الحكم، فقول القائل يمنع من نشاط من أجل التضييق على الدعوة السلفية، هذا الأمر فيه واضح أنه منع من الدعوة الصحيحة، لكن هل هذا الكلام يعني مقطوع به أم أنه أمر تقديري؟ يعني بعض الناس إذا صدر نظام قال هذا يراد به التضييق على الدعوة السلفية، لابد من التثبت من هذه الأمور. أما إذا أصدر نظام ليس لصاحبه قصد إلا التضييق على الدعوة السلفية، هذا لا شك أنه مخالف للشرع ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن إذا كان المقصود بالنظام هو ضبط الأمور، وقد يكون هذا فيه تحجيم لبعض الأنشطة عند السلفيين وعند غيرهم مما يرى ولي الأمر أنه يعني يتنافى مع الضبط والانضباط، فهذا الأمر يرجع فيه إلى القصد، والقصد لا يعرف إلا بتصريح، يعني يصرح في النظام كذا وكذا. أما إذا أصدر النظام فالأصل في النظام أنه إنما صدر لمصلحة، فإذا تبين من الكلام أو من نص النظام أو تصريح أن هذا يراد به كذا وكذا من المخالفات، نعم هذا لا طاعة فيه، لكن لا يجوز إثارة الفتن. فإذا منع الناس من شيء ولو كان هذا الشيء من أمر الدين فلا يثيرون الفتن، لأن هذا يعرضهم إلى المحاسبة والمعاقبة وزيادة التشديد عليهم، فينبغي لهم أن يتعاملوا مع هذه الأمور بحكمة ومناصحة. نعم. شيخنا زادكم الله خيرا وبركة، القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهل هذه القاعدة تنطبق أيضا في حق أوامر الحاكم ونواهيه؟ مثلا الحاكم قد أمرنا بالالتزام بإشارة المرور لعلة اجتناب التصادم والفوضى، فإذا سقنا السيارة في جوف الليل حيث لا توجد سيارة في الطرقات وكان التقاطع لا توجد فيه أي سيارة، فهنا انتفت العلة، فهل يجوز لنا أن نجتاز الإشارة الحمراء؟ طيب، أنا سأقدر تقديرا مثل تقديرك. أنت خرجت في ساعة متأخرة من الليل قبل الفجر بساعة، ونظرت في الطريق، وإذا الطريق لا توجد فيه السيارات، خرج واحد مثلك الساعة الثالثة وقدر التقدير وانطلق بسيارته من الطريق المعاكس، كل واحد منكم الآن يقول أنا في آخر الليل ما فيه إلا أنا، ها؟ ولن أقف عند الإشارة. في النهاية ستصطدم بهذا الذي خرج مثلك في الليل. هذا لا يؤمن. وفيه قاعدة في الشرع أن كل ما فيه سد للذريعة يمنع منه، ولو أنه وجد في بعض الصور أن لا تتحقق يعني هذه الأمور. يعني مثال ذلك، واحد الآن يريد أن يحج بدون تصريح، نقول له الحج بدون تصريح هذا فيه سبب للتزاحم ويعني فيه مضرة. يقول هو ما يزحم الحج إلا أنا، يعني أنا واحد ما فيه تزاحم، لن يزحم الحج فلان. هذا يقوله مليون ويفعلون مثله. وكذلك الإشارة هذه، كل من خرج في آخر الليل قدر تقديره، في النهاية ستصبح حوادث. فالشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى المضار والمفاسد، فهذا الأمر ما دام أنه منع منه ولو كان في آخر الليل. وأنا لا أخفيك أحيانا أخرج في وقت متأخر من الليل والطريق مكشوف وأرى الإشارة أقف عندها، وأنا أحتسب هذا عند الله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. الأمر لا يرجع إلى تقديرك أنت، هذا يرجع للنظام. لو واحد قطع الإشارة في آخر الليل يقولون هذا لا بأس به، الطريق فارغ ولا يعاقبونه، يعاقبونه. فإذا ليس لك أن تجتهد ولا تقول الحكم يدور بدوران علته، لأن هذا ما ثبت، ما انتفت العلة، لأن العلة موجودة. وقد يأتي آخر مثلك في آخر الليل ويقدر ما قدرته، في النهاية ستصطدم به. وأين بعد ذلك انتفاء العلة؟ العلة موجودة، وخاصة الآن في المدن وفي الأماكن التي يكثر فيها الناس. يعني من الذي يقول في بلد كبير الآن في آخر الليل ما يأتي أحد؟ هذا الأصل في الناس، لكن هذا خرج مريض، هذا خرج لحاجة، هذا خرج لسفر. وخاصة الذي يخرج لحاجة إما لمرض أو لسفر تجد أنه قد يتعجل وقد يسرع، فيكون في الليل أشد، تكون السيارات مسرعة، وقد يقدر أنه لا يوجد أحد في الطريق وهو مقدر في نفسه أن يقطع الإشارة، وهذا يقدر مثله، فتصبح بعد ذلك الحوادث يعني عن طريق هذه التقديرات. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل يجوز للداعي السلفي أن يقول أمام الملأ الآن في وقت ابتلي الناس بالمظاهرات أن حكم المظاهرات اختلف العلماء فيه، علما بأن السلفيين في أندونيسيا منذ بداية ظهور الدعوة السلفية هنا فهموا أنها محرمة وليست من الدعوة السلفية في شيء؟ ووجهة نظر بعض إخواننا أنه قد صدر من بعض العلماء المعاصرين المعتبرين الفتوى بجواز المظاهرات السلمية بضوابط، فلا يحسن الرد على المغرضين بنفي الخلاف، فإنهم يثبتون لا محالة، وإنما نثبت الاختلاف إنصافا ولكن نطالبهم باستيفاء الضوابط والشروط وهي لا تكاد تتوافر، فالنتيجة واحدة وهي أن المظاهرات الموجودة في أرض الواقع لا تجوز، فما توجيهكم في هذه المسألة؟ أولا كما ذكرنا ليس كل خلاف معتبر. نحن ما قلنا في المظاهرات أنه ثبت فيها الإجماع، قد يخالف فيها من يخالف، لكن الحق الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه أهل العلم المتبعين للسلف يمنعون من هذه المظاهرات. كون بعض أهل العلم يعني أجازها فهذا من الأخطاء التي وقعت لبعض السلف أن تأول في الخروج فأخطأ، وهذا المتأخر تأول في المظاهرات فأخطأ. وأنا سبق ذكرت قلت لا نقول أن السلف اختلفوا في الخروج على قولين، اختلفوا في خروج العمل عن مسمى الإيمان على قولين. هل تجدون هذا يقال في الكتب؟ ما يقال، لأن الخلاف للدليل لا يعتبر في معتقد أهل السنة، ولا يقال أن أهل السنة اختلفوا. فنحن نفرق بين أهل السنة بين أفرادهم وبين ما أجمعوا عليه وما عليه جمهورهم الذي هو قول السلف. أما شذوذ الأفراد وقول الأفراد بمقالات مخالفة للدليل لا يقال أن هذا قول السلف، وإن كان هذا لا يخرج صاحبه من معتقد السلف. فكذلك المتأخر هذا الذي أفتى بالمظاهرات لا تعتد بقوله وتجعله قولا يضاهي قول عامة أهل العلم الذين هم على منهج السلف، تقول أهل السنة اختلفوا في هذا على قولين، بل تذكر القول المشهور المعروف الذي وافق الدليل. ثم العبرة ليس بالمآلات، يعني عندما تقول الضوابط الأخرى هذا حكم شرعي، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول في أمر محرم أنه جائز لكن ننظر في الضوابط، لا، يعني مجرد أن يقول الإنسان هذا جائز فإن هذا استباحة للمحرم، هذه خطورة. ليس الأمر هو ما تفضي إليه الأمور، قد يقول إنسان قل لهم المظاهرات جائزة لكن نخوفهم ونقول لهم ستسجنون والنتيجة واحدة، لا، ليست النتيجة واحدة، النتيجة أن من قال أن المظاهرات جائزة استباح المحرم، لكن كما قلت إن كان مجتهدا متأولا لا نحكم عليه بكفر ولا ببدعة إن كان من أهل السنة، لكن ليست النتيجة واحدة، الشيء المحرم محرم لا يجوز أن يستباح. وثم إذا كان كما قال السائل نقول أنه جائز ثم الضوابط ما تحققت، يأتي من يتأول في الضوابط كما تأولت في الحكم، يعني أنت فتحت الطريق الآن يعني لمن قال بالمظاهرات، قال هناك من أهل العلم من قال لكن الضوابط لا تتفق مع المظاهرات، سيأتي من يتأول في الضوابط كما تأول في الحكم، في النتيجة ستوجد المظاهرات. على كل حال هذه المسألة وغيرها من المسائل إذا نقلت الخلاف انظر هذا خلاف من، كثير للأسف ترى من طلاب العلم المتأخرين لا يميزون بين العلماء حقيقة. نحن نحترم العلماء ونجل العلماء كلهم، لكن العلماء لهم مراتب ولهم مقامات ولهم منازل، وبعض الطلب اليوم كل من انتسب للعلم قال خالف فلان والعالم، بل أصبحنا الآن في فتنة عظيمة يرفع فيها الصغار ويهدم الكبار بسبب الألقاب وبسبب المديح الموجود الآن في النت، شيخ الإسلام والحافظ والمدقق وأمور، والله أقول ما أدري ماذا سيقول علينا من يأتي بعدنا من العلماء، يعني كانوا قديما يقولون عصور الانحطاط، ما أدري ما يقال في عصرنا هذا، في كتب الآن موجودة في الأنترنت يقال فيها الردود السلفية على أهل البدع، هذه مضحكة مبكية، وحقها أن تدخل في أخبار الحمقى والمغفلين، يعني جهل مطبق، جهل باللغة، جهل بالألفاظ والمعاني، جهل بأحكام الشريعة، سوء خلق، تعجل في الكلام، تعجل في الأحكام، أمور يعني حقيقة كونها تخرج باسم السلفية تسيء لها. فهؤلاء ليتهم يعني لا ينتسبون لمنهج السلف حتى لا يشوه منهج السلف. فما زال علماءنا الكبار كثير منهم لا يقول أنا سلفي، ولما سئل بعضهم قال نحن لا نستحق أن نقال أن نقول عن أنفسنا نحن سلفيون، من نحن من السلف؟ كان الواحد منهم يتورع أن يقول أنا سلفي، ليس كراهية لمنهج السلف، لكن تورعا أن يقول الرجل أنا سلفي، من نحن مع السلف؟ فيأتي هؤلاء يقول نحن السلفيون، يفعلون هذه الأفاعيل. فهناك مقامات، وهناك مراتب، وهناك تخصصات، وهناك ضبط، وهناك أمور كثيرة تخفى على كثير من طلاب العلم، فيختلف الناس. أنا عندي قول رجل يرجح بقول 100 رجل ممن يعدون من العلماء، يعني هل ابن تيمية كغيره من العلماء؟ هل أحمد بن حنبل كغيره من العلماء؟ هذه أمور يعرفها يعني أهل العلم وطلاب العلم المحققين. أنا أقول تنبهوا، ليس كل الآن من ينتسب للعلم ويحمل الشهادات يعني يساوي غيره، الناس يتفاوتون في التحقيق وفي الفهم، ولهذا بعض الناس تجد له زلات كثيرة، كلما جاءت فترة تكلم بعد ذلك يتراجع. خلاص جربنا يعني مرات وكرات، يتعجل ثم يتراجع، فنعرف أن هذا طبعه العجلة. والعلم لا يستعجل فيه، لا في التحقيق ولا في الكلام في النوازل، ولهذا أهل العلم لا يتعجلون الكلام في النوازل، وإذا تكلموا ثبتوا، وأهل العجلة يسارعون ولا يثبتون. انظروا إلى الفرق. فأنا أقول لطلاب العلم لا بد من الفقه، ولا بد من التفريق بين أهل العلم وبين مقاماتهم. وجدت الآن تخصصات، يعني بعض الناس يتكلم في مجال لا يحسنه حقيقة، فهذا ينبغي أن يراعى في هذا المقام. يعني هناك أولويات في العلم، أولويات في العقيدة مثلا، فيأتي متخصص في الفقه يتكلم في العقيدة، فيأتي بأمور عجيبة، كما قال العلماء من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فلا بد من مراعاة هذه الأمور. قد يوجد رجل ينتسب للعلم وقد يقال أنه من العلماء، لكن ليس العالم كالعالم، وليس القول كالقول، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. يقول: ظهر في هذه الأيام دعاة فتنة يدعو إلى الثورة في أندونيسيا، وقد بايعه الشيعة وبعض الناس المفتون به، هل من المناسب لو ألقينا خطبة الجمعة عن موضوع الثورة وتشرح فيها 7 شروط لإزالة الحاكم، مع خلاصة أن دعوة الثورة من شعار الخوارج، ولم تستوفى الشروط، ولم تستوفى تلك الشروط في بلدنا، أفيدون مأجورين؟ نعم، إذا وجدت الفتن فينبغي أن ينبه الناس على خطأ هؤلاء، خصوصا الخوارج الذين يدعون للخروج، فيبين هذا الأمر، ويعاد الناس إلى التأصيل وإلى الشروط المراعاة في هذا الأمر، لأن كلما ذكرت شرطا أو ضابطا اقتنع الناس وتمثل لهم. حتى لو قال بعض الناس صدر من الحاكم مقالة، لا تكلم عن الحاكم هنا لكن على سبيل التمثيل، لو قال قائل حاكم معين صدرت منه مقالة مكفرة، فهذا يوجب الخروج. هذا سبب جهل كثير من الناس، يظنون مجرد صدور مقالة مكفرة موجبة للخروج. هناك كما رأيتم شروط، أولا إذا صدرت هذه المقالة هل هي متفق على التكفير بها أم لا، ثم بعد ذلك هل قامت الحجة على القائل أم لا، ثم هذا الأمر هل هو شائع مباح أم أنه عن طريق التجسس عرف وغير معروف عند عامة الناس، ثم بعد ذلك لو قدر أن هذا المتكلم كفر هل للمسلمين قدرة على التغيير أم ليس لديهم قدرة، فإذا كانت لهم قدرة هل إزالة هذا الحاكم مصلحة راجحة أم الصبر هو الأرجح والأنفع. شروط كثيرة. ثم هذا الأمر كله يرجع لمن؟ لأهل الحل والعقد. هل أجمع أهل الحل والعقد في هذا البلد؟ أقصد المثال، بلد المثال الذي ذكرت، فقالوا إن هذا كفر وهذا يوجب إزالة الحاكم واجتمعوا، هذا يختلف. فإذا هذه الأمور لا بد من تنبيه الناس على خطورة الأمر. الخليفة العباسي المأمون قال الكفر ونوظر أمام الأئمة وانقطع الخصوم أمامه وثبت على قوله وأمر به وجلد عليه وعذب عليه، ومع هذا ما كفره الأئمة، كان في عهد الإمام أحمد ما كفره الإمام أحمد، وهذا دليل على أن بعض المتأولين يقول بمقالة لا شك أنها كفر وقد تقام عليها الحجة وتزال عنها الشبهة، لكن تبقى لديه شبهة عن طريق أهل البدع الذين لبسوا عليه. ولهذا الإمام أحمد ما دعا للخروج على الخلافة العباسية على المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وإنما أمر بالصبر. جاءه جمع من الشباب وقالوا لا نرضى بإمامة هذا الرجل وإنه قد أمر بكذا وكذا، فقال لهم الإمام أحمد هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر، ولكن اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فأبوا، قال الراوي، فخرجوا فلم يلاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وسجنوا. ثم ماذا حصل للإمام أحمد؟ يعني ذهب المأمون، ذهب المعتصم، وذهب الواثق ابن المعتصم، إلى أن جاء المتوكل ونصر السنة وأكرم الإمام أحمد. فهذا دليل على أن قد يكون حاكم في بلد يقول الباطل لكن يعوض الله الأمة خيرا منه، ويحصل للأمة ما حصل للسلف، صبروا فاستراحوا من المخالفة وصاحبها وأعزهم الله بمن يقيم الدين. فهذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة وأن يكون عليه المسلمون. وهذا البلد نحن عرفنا أهله من قديم وهم بالحمد لله يتمتعون بإقامة دينهم، يحجون ويعتمرون ويعبدون الله، وكل من جاءهم يريد الدعوة إلى الله يمكن من الدعوة من أهل العلم، فأنتم على خير عظيم. ومهما قيل فإن ما أنتم عليه مكسب عظيم، لا ينبغي المخاطرة بهذه المكاسب العظيمة التي عليها الأمة في هذا البلد وهم عدد عظيم، لا يجوز المخاطرة بهذا. ومن تكلم في الخروج فهذا جاهل لا يقدر المواقف ولا يعرف حال المسلمين ولا يعرف السنة، وهو داعية للفتنة، فلا يطاع كائنا من كان، لا يجوز أن يطاع في الخروج في التعليم الناس على الخروج. وبينوا في خطبكم وفي دروسكم وفي منابركم هذا الأمر، وأنه لا يجوز للأمة أن تخرج، وأن من خرج فقد خالف السنة وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب الصبر والمناصحة سرا، يعني يذهب أهل العلم ويناصحوا سرا وفق الضوابط الشرعية، هذا هو المشروع. وأما تأريب الناس والفتن ودعوتهم للخروج ليس في هذا إلا الشر المستطير وقتل المسلمين تشريدهم، ثم بعد ذلك لن يأتي أفضل من الموجود. كما تلاحظون أعداء الإسلام ما أن تشاع الفتنة في بلد حتى يطمع الكفار الأصليون في بلاد المسلمين، فعلى المسلمين أن يحمدوا الله على العافية السلامة من الفتن، ولا يستشرفوا لها ولا يدعوا إليها، ومن دعا إليها فيجب أن يقفوا كلهم صفا واحدا في وجهه ويبين خطأه للناس. فضيلة الشيخ، إذا أمر مدير المعهد باعتكاف 10 الأواخر من رمضان فهل يجب على المدرسين بالمعهد طاعته؟ جزاك الله خيرا. نحن سبقا ذكرنا إذا دعا على سبيل الترغيب وقال للمدرسين يعني أنتم قدوة للطلبة ولو اعتكفتم فأنتم قدوة لطلابكم، وهذا فيه خير، ترغيب فيه الخير، هذا التوجيه طيب. وأما الإلزام يعني أن يلزم بالاعتكاف ويقول أو نخصم من الرواتب، هذا لا يجوز، لأن الاعتكاف سنة، لا يجوز أن نعاقب عليه بحسم الراتب ولا بالفصل من العمل. فإذا وجد هذا الأمر فيكون اجتهاد من المجتهد، لكنه ينبغي أن يراعي في هذا الضوابط الشرعية. وقد يوجد بعض من بعض إخواننا يعني الذين فيهم حرص على الخير اجتهاد في هذه الأمور، ولا بأس أن نخطئ، قد يخطئ الواحد منا، لكن الإنسان إذا تبين له الخطأ يعني يرجع عنه، ولا يتخذ هذا ذريعة للذم أيضا، وقال أن فلان أفتى بخطأ فلان وقول فلان، لا أبدا، كلنا إخوة نتناصح نصيب ونخطئ، ينصح بعضنا لبعض، ولا تشاع هذه الأمور وفتن فلان حذر من فلان وقال فلان، لا أبدا، كلنا نصيب ونخطئ نجتهد، ويأتي من ينبه على أخطائنا في كتب أنا أخطأ، يأتي أحد الطلاب يقول هذا الشيخ خطأ، يقول نعم جزاك الله خير نصور، يعني كلنا عرضة للخطأ، ما يوجد أحد الآن إلا يصيب ويخطئ، فينبه بعضنا على أخطاء بعض بالرفق والرحمة واللين، ولا نتخذ هذا ذريعة للطعن والتشهير، وأن فلان حذر من فلان أو مقالة فلان، أنا لا أدري من المعهد وما مدير المعهد وما اسم المعهد، ولكن أقول إذا تكلم به من تكلم يعني من أهل السنة فإنه يراعى في ذلك يعني الضوابط الشرعية، ويوجه هذا التوجيه مع احترام بعضنا لبعض. نعم. يقول: هل البيعة لأحد رؤساء الفرق أو البيعة لأحد رؤساء الأحزاب السياسية يعد ذلك خروجا على ولي الأمر؟ وهل صحيح أن البيعة تنقسم إلى صغرى وكبرى، لأنهم يقولون بأن تلك البيعة بيعة صغرى أفيدون مأجورين؟ البيعة لا تكون إلا للإمام، ما هو الدليل على البيعة الصغرى؟ هذه الصغرى متى جاءت؟ أنا أول مرة أسمع بالبيعة الصغرى، يعني صحيح لا أقول هذا، أنا أدرس العقيدة وأدرسها، درست الكثير من الكتب، ما عرفت في كتب العقيدة بيعة الصغرى وبيعة كبرى، إنما يقولون الإمامة العظمى والإمامة الصغرى، يعني هم بالإمامة الصغرى الصلاة، الإمامة في الصلاة، أما بيعة الصغرى وبيعة كبرى غير صحيح، إلا أن يراد بالبيعة الصغرى يعني الإمارة في السفر، لكن هذه ليس فيها بيعة، يؤمرون رجلا وما يعقدون له البيعة، يقول الأمير فلان ينظم أموره، لكن ليس فيها بيعة، فلا تجوز البيعة لا في الإمارة في السفر، وإنما يؤمرون أميرا من غير بيعة، وكذلك الإمارة في الدعوة وفي التدريس والأحزاب ليس فيها بيعة، إنما البيعة للإمام الأعظم، ولا أعرف أن هناك بيعة صغرى. إذا كان أحد من طلاب العلم يعني يجد من أهل العلم من تكلم في هذا لا بأس أن يعني يطلع على كلام أهل العلم، فالبيعة إنما تكون للإمام الأعظم. وأما الإمارة نعم يؤمر الأمير في السفر، يؤمر الأمير في السفر ولكن من غير بيعة. وأما الدعوة كما يتخذ بعض أهل البدع فرقا ويعقدون البيعة لرجل يقولون أمير الدعوة، فإن هذا ليس من السنة في شيء، الدعوة ليس لها أمير، الدعوة كل يدعو إلى الله عز وجل تحت يعني مظلة الدولة، نعم إذا كانت هناك مؤسسات ومراكز ومعاهد وجامعات وكليات يعني داخلة تحت الوزارات والأنظمة، يدعو كل من انتسب إلى هذه الوزارة بحسب اجتهاده وبحسب فهمه للعلم. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، امرأة منعها زوجها من حضور حلقات العلم لأن الزوج يكره الدعوة السلفية لجهله بها، فماذا تفعل؟ عليها أن تطيع زوجها ولا تخرج لطلب العلم ولو كانت الدعوة السلفية إلا بإذن زوجها، لأن طاعتها لزوجها واجبة وخروجها للدعوة مستحبة، لأن تطلب العلم في بيتها عن طريق الأشرطة وعن طريق فتاوى العلماء، لكن عليها أن تبين لزوجها وتنصح لزوجها وتدعوه إلى الخير وتوجهه إلى الخير ولا تخالفه، فإن المخالفة ستزيده نفورا إذا كان هو لا يعرف الدعوة السلفية وزوجته تخرج بغير إذنه تقول أنا سلفية، فهذا مما يزيده بعدا عن السلفية. نحن نريد هذه المرأة أن تكون مثالا حسنا للزوجة الصالحة التي تطيع زوجها، وكم من امرأة صالحة أثرت في زوجها فاهتدى من بدعته إلى السنة بصلاح هذه المرأة الصالحة، وكم من فاسق اهتدى بصلاح زوجته الصالحة بالرفق واللين والرحمة. هذا الذي نوجه إليه. فضيلة الشيخ، بعض الدعاة السلفيين يدعو الناس إلى الأخلاق وفقه الأسرة، وقد ذمه بعض الإخوة بحجة عدم اهتمامه بالعقيدة، مع أنه قد انتفع كثير من الناس بإرشاداته وعرف الكثير بسببه بإذن الله السنة، فهل ذم هذا الداعي في محله؟ يعني هو يدعو إلى بدعة ولا يدعو إلى شيء من الخير، مثلا على جانب إلى العناية بالأسرة؟ يعني هل في كلامه مخالفات للعقيدة أم أنه مجرد يدعو الناس للعناية بالأسرة والأخلاق؟ العناية بس، ها؟ العناية بالأخلاق و... طيب يعني هل هذا يوجب التحذير؟ يعني الآن نحن في الجامعة الإسلامية وكثير منكم درس الجامعة، فيه ناس متخصصون في الفقه ما يدرسون إلا فقه وهم على منهج السلف، وفي ناس يدرسون التربية، في ناس يدرسون التفسير، وفي ناس يدرسون الأدب، وفي ناس يدرسون التجويد. طيب هؤلاء، هذا المدرس الفقه إذا ما درس كتاب التوحيد نحذر منه، مدرس التربية الإسلامية إذا ما درس كتاب أصول السنة للإمام أحمد نحذر منه، هذا جهل. ما دام أن الرجل ينتسب للدعوة السلفية جزاه الله خير، وهذا من الخير الذي نحبه له ومما يكثر سواد أهل السنة، وكونه يدعو إلى باب من أبواب العلم ويرى أنه متخصص فيه ويجيد فيه وينفع به، جزاه الله خير، يكمل بعضنا بعض. أنا أدرس العقيدة وهذا يدرسهم الفقه، وهذا يدرسهم الأخلاق، وهذا يدرسهم الآداب، وهذا يعلمهم الأدب الإسلامي الرفيع البعيد عن البذاءة وعن المجون، فكل يدعو إلى خير، وفي الأخير نلتقي كلنا على تعليم الناس العلم من أطرافه، كل يتخصص في باب. فهذا عجيب، يعني أن يذم الرجل على تعليم الناس الخير لأنه ما درس مثلا العقيدة، يعني هذا تخصصه وهذا فنه الذي يضبطه مع انتسابه لعقيدة السلف وأنه لا ينكر عليه شيء من المخالفات. يقول السائل: إذا كان رئيس المنطقة كافر هل يجوز ذكر مساوئه علانية؟ لا يجوز، لأن هذه فتنة. أنا سبقا ذكرنا في الكتاب أن إهانة السلطان وإشاعة أخطائه في الناس تجرئ الناس عليه، فإذا ضعف السلطان الضعف سيسري على الأمة، سيتجرأ أهل الفجور وأهل الظلم، يعتدي الناس بعضهم على بعض لضعف السلطان. والسلطان إذا كان قويا كما تلاحظون حتى في بلاد الكفر، في بعض بلاد الكفر انضباط قوي في الأمن وانضباط في المعاملات لقوة السلطان مع أنه كافر، وفي بعض البلدان الإسلامية حاكم مسلم لكنه ضعيف، فلا تأمن على نفسك أن تقتل وينهب مالك، فأيهما أفضل من جهة الأثر المتعدي؟ لا شك أن السلطان القوي في ضبطه للأمن فيه نفع للناس، مع أن هذا الكافر لا يقارن بالمسلم، يعني لا يفهم أن نفضل الكافر على المسلم، لكن أنا كلامي دقيق أقول من حيث الأثر. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. يعني انظروا إلى هذا التقرير، فكيف إذا اجتمع الإسلام والضبط؟ يعني مسلم ضابط هذا خير إلى خير، لكن كونه يولى على الناس يعني، والأصل أن لا يولى الكافر على المسلم، لكن إذا وجد هذا في بلد من البلدان فإنه لا يجوز للناس أن ينازعوا ولي الأمر في هذا الأمر، لأنه قد يقدر مصلحة ويقول هذا أقوى على هذا الأمر. ومع على كل حال سواء أصاب أو أخطأ فإنه لا يجوز أن ينازع في هذا الأمر ولا يؤلب على الحاكم ولا على هذا الأمير، وإن كان الأصل كما ذكرنا أنه لا ينبغي أن يولى ولا يجوز أن يولى الكافر على المسلم إذا وجد في المسلمين من يقوم بهذا الأمر. وأما إذا احتاج المسلمون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الجهاد، إذا كان لا يقوم إلا بمن فيه بدعة فإنه لا يعطل أمر الجهاد. والعلماء ذكروا أيضا الاستعانة بالكافر في الجهاد إذا كان احتاج المسلمون إليه وكان مأمون الجانب، فإن هذا مشروع، والأدلة على هذا كثيرة، من ذلك معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في المدينة أن يدافعوا عن المدينة ويدافع هو عنهم إذا اعتدي عليهم أو اعتدي على المسلمين، فنقضوا العهد فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على هذا الأمر. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما موقف المملكة العربية السعودية نحو الشيعة الرافضة الموجودين فيها؟ المملكة العربية السعودية كما قرأنا في الرسالة تدين بتحكيم شرع الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى التوحيد، تعلم الناس التوحيد، تقرره في مدارسها وفي معاهدها وفي جامعاتها، وتطبق أحكام الشريعة. لكن من وجد في هذه البلاد على مر التاريخ، لأن بعضهم قد يكون موجود قبل وجود الدولة السعودية من أهل البدع الذين كانوا على ذلك، فالبلاد تدعوهم إلى الخير، توجههم إلى الخير، ودرسوا في المدارس وعلموا العقيدة، فمن اهتدى فلنفسه، ومن بقي على ضلاله فإن الدولة لا تظلمهم في الحقوق، لا تظلمهم في الحقوق ولا تميز بينهم في الحقوق باعتبار أنهم في بلد، وإنما يبينون لهم الحق وينكرون عليهم الباطل ويلزمونهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر كغير من الناس، لكن الظلم لا يظلمونهم ولا يمكنونهم في الظاهر من إقامة شعائر البدع الظاهرة، وإنما يمنعون من ذلك. وبهذا تحقق في معاملة ولاة الأمر في بلادنا لهؤلاء تحقق إقامة الدين والعدل، وهذا مما وفق الله إليه ولاة الأمر في بلادنا في التعامل مع هذه الطائفة مع مخالفتها في العقيدة، ولهذا اهتدى منهم من اهتدى بهذه الأساليب الشرعية وعرفوا الدين ورجعوا إليه، ومنهم من بقي، لكن الدولة لا تظلمهم ولا تمنعهم حقوقهم التي تعرف الآن في الأنظمة بحقوق المواطنة، ولا تميز بين سني وغيره من جهة الجنسية ومن جهة أن هذا يتمتع بحقوق، هذا يأخذ قرض لبناء بيته وهذا يأخذ قرض، هذا يتوظف هذا يتوظف، فالدولة أعطتهم حقوقهم. وأما التولية في مناصب العلم وفي مناصب الفتية وفي مناصب فإنها تولي أهل السنة، بل لا تولي كل أهل السنة، وإنما تولي الأكفى في منصب الفتية وفي منصب القضاء وفي منصب الإمام. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، في مواسم الحج قامت وزارة الحج بتنظيم أوقات رمي الجمرات، بعضها في غير المواقيت التي يشرع فيها رمي الجمرات، فما حكم اتباع ذلك التنظيم، وهل رمي هؤلاء صحيح؟ هذه المسألة مسألة الرمي قبل الزوال وجد فيها خلاف بين أهل العلم، وإذا رأت حملة من الحملات أو دولة من الدول ووجهوا منسوبيهم إلى أمر من الأمور المختلف فيها، فكما ذكرنا اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف في المصالح العامة، فعليهم أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمرهم. وأما إذا سئلنا عن الحكم الشرعي في هذه المسألة فالذي يترجح ودلت عليه الأدلة أن الرمي قبل الزوال لا يصح، لكن إذا اجتهد الحاكم بترجيح قول على آخر فإن هذا مما يعني لا يحال بين الناس وبين ولاة أمرهم، فهم على ما يوجهون إليه. جزاكم الله خيرا وأعظم ثوابكم. بعض قوانين بلدنا إندونيسيا تلائم الشريعة الإسلامية، فهذه بنعمة الله تعالى مع كون نسبة المسلمين أكثر من غيرهم. إذا أراد بعض ولاة الأمور تغيير أو إلغاء تلك القوانين أو بعضها، فما موقفنا، علما أنه من الصعوبة بمكان أن تكون المناصحة سرا، فهل نظهر قوة المسلمين بجمع عدد كبير منهم تأييدا لإبقاء القوانين لا مظاهرة، أو ندخل في السياسة بتقوين الحزب الإسلامي إن كانت السياسة هي السبيل الوحيد لمناصحة ولاة الأمور؟ المشروع هو المناصحة السرا، وإذا كان بمقدوركم أن تؤلفوا أحزابا سياسية كيف لا تستطيعون أن تصلوا إلى الحاكم؟ يعني أنتم عجزتم أن تصلوا إلى الحاكم تناصحوه سرا، لديكم القدرة على تأليف حزب سياسي؟ هذا غريب، فأنا أستغرب يعني هذا السؤال. ولكن بعض الناس إذا استصعب شيئا عده متعذرا، فقد يكون الأمر صعب لكنه غير متعذر، فأنا أقول اجتهدوا في المناصحة سرا والوصول، إن لم تصلوا إلى المسؤولين الكبار تستطيعوا أن تصلوا إلى من دونهم، وهكذا تتدرجوا في المناصحة إلى أن تصل إلى المسؤول الكبير. فالدولة في أي دولة من الدول هناك تدرج، يعني أنت قد لا تستطيع كل واحد منا أن يصل إلى الرئيس، لكن قد يوجد طالب يستطيع أن يصل إلى عميد الكلية أو مدير الجامعة أو أمير المنطقة، ما أدري ما تسمونه، وهذا يوصل لمن فوقه إلى أن تصل الكلمة. وهناك الآن وسائل في التواصل في بعض الدول، حتى الرؤساء الكبار والمسؤولين والملوك لهم حسابات في التويتر والبريد الإلكتروني وغيره، تستطيع أن توصل المناصحة عن طريق الرسائل التي يطلع عليها المسؤول، لا أن تكون في الملأ مثل التويتر وغيره، وإنما يكون عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل خاصة، يعني بأي طريقة، هذا هو المشروع. وأنا لا أنصح طلاب العلم بالدخول في الأحزاب السياسية، لأنه ما دخل أحد فيها فخرج بسلامة، كل من دخل فيها الداخل فيها مفقود والخارج مولود، هذا المعروف من الواقع. وإذا كانوا قديما يقولون الفلسفة هذه دخل فيها من دخل ما استطاع أن يخرج منها، فكذلك السياسة. وبهذه المناسبة ذكر شيخ الإسلام أن كثير من الطوائف عارضوا الشريعة، ذكر منهم المتفلسفة والمتأمرة، فانظروا إلى المقارنة بين المتفلسفة والمتأمرة، فالذين دخلوا في الفلسفة ما استطاعوا أن يخرجوا منها، والذين دخلوا في السياسة ما استطاعوا أن يخرجوا منها. ليس هناك أفضل لمقام طالب العلم أن يعلم الناس في المسجد إلى أن يلقى الله على هذا الأمر. هذا منصب كما قلت لا يمكن أن يعزل، لا يمكن لعالم أن يعزل، لو كان على رأس جبل سينشر علمه وينتفع الناس به. أما الوزير يعزل والأمير يعزل، حتى الملوك يعزلون، أما العالم لا يعزل، ولدينا بشارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع العلم بموت، إنما يذهب العلم بموت العلماء، فليس هناك. وهذا على مر التاريخ، انظروا للموفقين الذين وفقوا في الأمة، من هم؟ هم الذين عكفوا على التدريس ونصح الناس وتوجيه الناس. الإمام أحمد لما حصل النصر وأكرمه المتوكل وقيل أراد أن يبني له قصرا بجانبه، قصر أحمد بن حنبل بجانب الخليفة. يعني الآن بعض إخواننا يقول والله هذا نصر كبير، الإمام أحمد إمام أهل السنة له قصر بجانب الخليفة يكون قريبا منه ويناصح، وهذا خير. ما هو موقف الإمام أحمد؟ رفض هذا، أنه يعلم أن هذا قصر اليوم وغدا سيحمل على رأي وعلى قول إلى أن يأتي يوم إما أن يختصم فيه مع الخليفة أو يواطئ ويدهن، فعرف الأمر من بدايته. لكن نحن لا نقول أيضا البعد عن ولاة الأمر، فرق بين الدخول في السياسة وبين الاتصال بالمسؤولين ولاة الأمر ومناصحتهم. مناصحة نعم لمن كان لديه علم ولديه ثقة بنفسه في أن لا يميل ولا يداهن يتصل بهم ويناصحهم، وأما الدخول في السياسة والدخول في الأحزاب فإن هذا فيه فتن، وجرب الناس ما جربوا من هذا الأمر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، عندنا في بلدنا الإشارات الضوئية في بعض الأحيان تضيء الإشارة باللون الأحمر علامة على جواز المرور تحت هذه الإشارة، ولكن قد أمشي بالدبابة أو السيارة ولما وصلت تحت تلك الإشارة تضيء الإشارة باللون الأحمر علامة على وجوب الوقوف تحت هذه الإشارة. فالإشكال عندي لو أوقفت الدبابة بالمفاجأة سيحدث الاصطدام حيث يمشي ورائي أناس كثيرون ومعهم الدبابات والسيارات، فما الحل؟ هل أوقف الدبابة مفاجأة وهذا قد يضر بمن خلفي، أو أتجاوز الإشارة فأقع في مخالفة أمر الحاكم؟ الحل أن لا تسرع، يعني قبل أن تصل إلى الإشارة هدئ السرعة، وستصل إلى الإشارة بهدوء، لا تصدم من أمامك ولا يصدم فيك من خلفك، هذا هو الحل. يعني هذه الإشارات كما تعلمون يعني هي إشارة مبرمجة، ما بين ثانية وأخرى تغيرت الإشارة، لكن الله عز وجل جعل للإنسان عقل، فإذا جئت ووجدت هذه الإشارة أمامك تمهل ولا تستعجل حتى تقف بهدوء، ما تأتي وأنت مسرع مثل صاحب السؤال فيقول أنا مسرع وصلت الإشارة إما أصدم في من قبلي أو يصدم في من خلفي. نقول لا، الحل قبل أن تصل الإشارة يعني خفف السرعة وتصل بهدوء، لا تصدم الناس ولا يصدمونك، وتستطيع أن تقف متى ما شئت وتتحرك متى ما شئت، هذا هو الحل. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا أمر الحاكم باشتراك التأمين الصحي بحيث يدفع الناس للاشتراك مقدارا معينا شهريا، وإذا مرض يراجع المستشفى ويتداوى مجانا بدون أي مقابل مهما بلغ الثمن، فهل يجب على الشعب إذا أمر الحاكم ذلك طاعته؟ يعني بالاشتراك في التأمين الصحي؟ لا، التأمين الصحي التجاري الذي يكون فيه عقد بين المستشفى أو العيادة الطبية وبين المريض، وقد أحيانا تتولد الدولة الطرف المتعاقد لمن تحتها من الرعاية أو شركة، المهم النتيجة واحدة، الذي يتولى العقد الدولة أو الشركة أو الفرد مع المستشفى. هذه العقود كما ذكر العلماء فيها غرر، لماذا؟ لأنه يدفع تأمين يعني لكل فرد، مثلا نقدر مثلا في بلادنا 10,000 ريال في السنة، فهذه 10,000 ريال قد يصاب هذا المريض أو هذا الرجل بمرض ويدفعون عليه قيمة عمليات أكثر من 500,000، وسفر للخارج وعمليات، والآن أصبحت العمليات غالية، وقد يدفع هذا 10,000 ريال ولا يدخل المستشفى، سلمه الله والحمد لله، فذهبت 10,000 من غير مصلحة، وهذا أخذ ما لا يستحق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولهذا هذه العقود كلها تبنى على الغرر. لكن الأفضل من هذا كما كان يعمل به في بلادنا وما زال في بعض المؤسسات، يعمل عقد مع المستشفى أن لدينا أفراد، مثلا شركة لدينا 1,000 موظف، فهؤلاء يتعالجون لديكم وترفعون لنا فواتير كل سنة بتخفيض، تخفضون لنا، هذا لا بأس به، يعني نخفض لكم 50% 25% للكشف على أفرادكم، ولكن الحساب يكون على الفواتير، يكون على الفواتير، زارنا فلان تعالج بكذا وأعطي كذا تعوض بعد ذلك المستشفى، هذا هو الصحيح. وأما هذه العقود التي تسمى عقود التأمين في السيارات وفي التأمين الصحي وفي غيرها، كلها فيها غرر، والعلماء يمنعون من هذا ويرون أن هذه العقود غير جائزة. فالدولة إذا ألزمت بهذا وألزمتك بأن تدفع شيئا فاستجب لما وجهت إليه، ولكن أنت لا تكره على الأخذ، فلا تأخذ ما ليس لك. وبعض العلماء ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد يقول يأخذ بقدر ما أعطى، يعني أنت دفعت 10,000 ريال تتعالج بقدر 10,000، لا تتعالج بعدها، ولكن إن لم تحتج فمالك إذا يعني قدمته طاعة لولي الأمر فأنت معذور فيما ألزمت به. نعم. فضيلة الشيخ، ظهر من ولي أمرنا وفقه الله بعض المواقف السياسية التي يخاف منها التأثير السلبي على مستقبل الإسلام، وذلك بالميل وفتح باب التعاون مع الدول المعروفة بشدة العداوة للإسلام كإيران والصين، فإذا لم يقم الدعاة بواجب النصح والمناظرة أو المظاهرة في زعم بعض الناس فإن الأمر سيكون أشنع. نرجو التوجيه ونرجو تعليقا يسيرا على الزيارة التاريخية للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين لإندونيسيا في الأيام القريبة بإذن الله. أولا، نحن عندما نتكلم في هذه المسألة نتكلم بتأصيل عام، ودائما أنا لا أحب الكلام في المسائل المعينة لأن هذه المسائل المعينة تعاد إلى أصولها. نحن دائما نتكلم إذا صدر من ولي الأمر مخالفة من جنس ما ذكر في السؤال أو من غيره، فإن الواجب المناصحة مع الصبر على ما يصدر من الحاكم، المناصحة سرا، هذا هو المشروع. وأحيانا قد الدولة، أنا لا أقر شيئا ولا يعني أني أقر شيء هنا، لكن أقول أحيانا الدول يعني قد ترى من المصالح ما لا يراه الأفراد، وقد تكون هناك أمور خفية لا يعلمها الناس، وقد تكون هناك ضغوط دولية، يعني الدولة تبرم عقدا وهي مكرهة عليه أصلا، هذا يشله كثير من الناس، هناك ضغوط سياسية عالمية لا يعرفها كثير من الناس، ولهذا يعاملون الرؤساء والملوك بمعاملة من يتكلم ويفعل وهو حر. ومن جرب المسؤولية يعرف أن العالم اليوم حتى الدول العظمى ما يستطيع أحد أن يتفرد بقراره في كل شيء، أصبح العالم اليوم مترابط، وهناك ضغوط كبيرة جدا يضغط الناس بعضهم على بعض والدول بعضها على بعض، فأصبح المسؤولون الكبار في الدول يداري بعضهم بعضا في أمور كثيرة، وقد تكون هذه داخلة في السياسة الشرعية في بعض الأحوال، وفي بعضها قد تخرج عن الضوابط الشرعية، لكن أنبه إلى عدم التعجل في أن نبني أحكاما على قرارات قد نقدر أن فيها مضرة ونحن لا ندري أولا عن مآلات الأمور وعن أسبابها، ولا ندري هل الدولة هي حرة في هذا أم أنها يعني قد يكون عليها ضغوط. فهذه الأمور تستدعي التريث وعدم الاستعجال في هذه الأمور، وهذا يحصل يعني حتى لا أخفيكم أنه حصل في بعض قرارات الدولة عندنا في السنوات الماضية، قرارات في موقفها من بعض الدول، فظن بعض أهل العلم ما ظننتم، فذهبوا للمسؤولين الكبار فبينوا لهم أمورا اقتنعوا بها، وبينوا أننا نحن ندرك العقيدة وندرك هذه الأمور، ولكن هناك أمور بين ولاة الأمر مقاصدهم منها. فكثير من الأمور تخفى على العامة، تخفى على الأفراد، فلا ينبغي أن نستعجل بهذه الأمور، ولهذا المناصحة تزول بها هذه الأمور. يعني إذا وصلتم للمسؤول ستزول هذه الشبه ويطلع بعض الناس على هذه الأمور، فينبغي عدم الاستعجال. وأما ما تخشون على الناس من آثار سلبية على الأفراد، فوجهوا الناس إلى الاحتياط لدينهم والحرص على عقيدتهم، وأن لا يتأثروا بمن يرد عليهم ويفد عليهم تحت مظلة الأنظمة والسياسة من الذين يؤثرون في عقائدهم، حذروهم من الأخطاء والانحرافات التي يتعرضون لها. أما زيارة خادم الحرمين الشريفين لهذه الدولة، فأنا أرى أن هذا خير عظيم، سيحصل إن شاء الله خير عظيم. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله معروف بقوة رأيه وبعد نظره، وقد زار العديد من الدول العربية، وكانت له زيارات متعددة لدول الخليج في الفترة الأخيرة، فحصل خير عظيم. وزيارته لهذه الدولة أيضا مكسب عظيم يعني للمملكة ولهذه الدولة، فإن في هذا خير عظيم إن شاء الله، وسترون ما تسر به القلوب ويفرح به المسلمون إن شاء الله من آثار هذه الزيارة. وندعو لهم بالتوفيق، ندعو لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد، وأن يجمع الله قلوبهم على البر والتقوى. يقول السائل: إذا نهى الحاكم عن البيع في الشوارع لمصلحة يراها، هل يحرم لشخص أن يشتري من الذين يبيعون في تلك الشوارع؟ نعم، إذا منع الحاكم من الاتجار في الطرقات فإن هذا منع للبائع ومنع للمشتري، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا منع شخص من البيع في مكان لم يصرح له فيه فإنه ينبغي أن نمتنع مما منع منها الحاكم، لأن هذا يعين هؤلاء الذين يخالفون النظام على مخالفته، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إذا اعتصم المتظاهرون بعد الإنذارات من الحكومة وجحد أمر الحكومة بأن يرجعوا إلى بيوتهم، فتعطلت بهذه المظاهرات مصالح البلاد والعباد، فهل للحكومة أن يقمعوا هؤلاء المتظاهرين وقد يؤدي ذلك إلى سفك دمائهم؟ وهل تحمل نصوص تحريم الدماء على الحكومة؟ ولي الأمر إذا خرج في الطرقات من يؤلب الناس ويدعو للفتن، من واجبات ولي الأمر منع هؤلاء، من واجبات ولي الأمر منع هؤلاء، لكن يسلك كل المسالك الممكنة في الرفق والرحمة واللين والإقناع. لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناظرهم وناصحهم وبين لهم، فرجع منهم 8000 من عدد 12000، وقاتل من بقي منهم. فهؤلاء يناصح ويبين لهم، وبعد ذلك لا بد لولي الأمر أن يحسم الأمر، لكن يدرأ بقدر ما يستطيع سفك الدماء ويرفق بالمسلمين. ولا يجوز لأحد أن يفتي الحاكم بقتل الناس، خاصة الذين يتظاهرون عن جهل وتأويل، ولكن يرفق بهم ويبين لهم. وإذا حصل بعد ذلك شيء من الأمور التي يتطلبها الأمن ولا محيصة، فالحاكم قد يجتهد في بعض الأمور وله اجتهاده في هذه المسائل. نعم. إذا منع الوالدان ولدهما عن طلب العلم الشرع الذي يتطلب من الولد أن يسافر إلى خارج البلد، علما بأن المنع مبني على أمر دنيوي، فما موقف هذا الولد؟ لا يجوز له السفر بغير إذن والديه. وتقدم معنا التفريق بين الطاعات التي يفعلها في الحضر كالسنن والرواتب، وبين أن ينتقل، لأن انتقاله في مكان بعيد عن والديه هذا ظاهر أنه يلحق الوالدين من الضرر وفقد الابن ما هو معلوم، ولا تقدر هنا المصلحة يقال المنع من أجل منعه من طلب العلم، لا، لأن مفارقة الابن لوالديه هذا يلحقهما فيه ضرر ببعد هذا الابن عنهما. أما طلب العلم الذي لا يؤثر على مصالحهما في بلده، هذه المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف. والشيخ ابن عثيمين ذكر كلمة يقول يعني هو الذي يجتهد في هذا الأمر، لا تجتهد أنت. بعض الأبناء يقدر مصلحة، يقال لا مصلحة للوالد في نهي ابنه عن هذا الأمر. من الذي يقدر هذه المصلحة؟ الوالد هو الذي يقدر هذه المصلحة إلا إن صرح بشيء. فعلى كل حال الخير في طاعة الوالدين وفي لزوم برهما والإحسان لهما، والاجتهاد في طلب العلم عبر الوسائل الممكنة أو يقنعهما فإذا أذنا فهذا خير. يقول السائل، هذا لعله استدراك الشيخ، ذكرتم من بعد أن نقلتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقرة الأخيرة من الصفحة 59 إلى الصفحة 60، في نهاية النقل ذكرتم أن هذا النقل من شرح النووي على صحيح مسلم، صفحة 60. الحاشية الأولى. نعم، هذا كان خطأ في الطبعة الأخيرة وصوبناه في التصويبات فلم يصوب من المكتبة، ويعني فعلا أحيانا تحصل أخطاء مطبعية. نعم، هذا خطأ مطبعي، جزاك الله خير، ينبه إن شاء الله في الطبعة القادمة. نعم. أثابكم الله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. قال النووي رحمه الله: والمراد بالكفر هنا المعاصي. نرجو منكم التعليق على كلام النووي رحمه الله. لا، هذا غير صحيح. مع مقام الإمام النووي، الإمام النووي عالم من علماء الأمة، لكن هذا غير صحيح. كفر بواحنا المعاصي، لا، المعاصي ليست كفر، لكن يطرق على المعاصي الكفر الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا قال العلماء هو كفر أصغر، ليس الكفر الأكبر. فالمعاصي ليست هي الكفر الأكبر، وليست هي المرادة في هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، بمعنى أنكم إلا أن تروا المعاصي، لأن هذا هو قول الخوارج. الخوارج يقولون إذا فسق الإمام يجب الخروج عليه، وأهل السنة يحرمون الخروج على الحاكم الفاسق. فضيلة شيخنا أحسن الله إليكم، طالب أندونيسي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة، فمن ولي الأمر الواجب طاعته على هذا الطالب الأندونيسي؟ الحاكم السعودي أو الحاكم الأندونيسي أو كلاهما. ولي أمره الحاكم الأندونيسي، وإذا دخل المملكة يسمع ويطيع لولي الأمر في تلك البلاد، وإذا ذهب إلى باكستان أو ذهب إلى مصر أو ذهب بلد آخر يسمع ويطيع للحاكم، هو ولي أمره الذي له في عنقه بيعة الحاكم في بلاده. لكن إذا انتقل إلى بلد من بلاد المسلمين فإنه يسمع ويطيع للإمام، لأن هذه أنظمة وضعت للبلد ولمن يدخل البلد. ما تقول النظام عندنا في أندونيسيا كذا، لا، إذا دخلت المملكة تلتزم بنظام المملكة، إذا جئت أندونيسيا تلتزم بنظام، بل إذا ذهبت إلى أمريكا تنتظم بالأنظمة التي لا تخالف الشريعة. ما تقول عندنا الجواز يعني يكون بطريقة كذا، الختم بطريقة كذا، نفعل كذا، مدة التأشيرة عندنا كذا، هذا نظام بلد. فإذا كان النظام لا يتعارض مع الشرع يجب عليك أن تمتثل حتى لو كان في دولة كافرة، لأن هذا فيه مصلحة للمسلمين وسلامة لمصالحهم ولأعراضهم ولأموالهم، فينبغي أن يلتزموا بالأنظمة. وإذا دخلت بلد من بلاد المسلمين من باب أولى أن تمتثل، لأن هذا حاكم مسلم وأنت يجب عليك أن تسمع وتطيع للحاكم في هذا البلد إذا دخلت، وتلتزم بالأنظمة. أحسن الله إليكم. هل من المصلحة تحديد سن الزواج علما بأن المرأة إذا لم تبلغ سنا محددة لم تجز لها الزواج؟ هل من المصلحة تحديد سن الزواج علما بأن المرأة في بلدنا إذا لم تبلغ سنا محددة لم تجز لها الزواج؟ الزواج لا يحدد بحد، الشاب والشابة إذا بلغ يجوز لهم الزواج، أما قبل البلوغ فنعم ولي الأمر يجتهد لابنته إذا كانت صغيرة، كذلك الرجل لا يزوج الطفل يعني لأنه لا يعرف الأحكام ولا قدرة له على أداء الحقوق، وأما إذا بلغ الشاب والشابة جاز لهم الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعمرها 7 سنوات ودخل بها وعمرها 9، فينبغي مراعاة أيضا نضج الشاب والشابة والدخول يعني بالمرأة، يعني فإن الأصل في ذلك هو البلوغ، الأصل في ذلك هو البلوغ، وأما العقد فيجوز قبل ذلك. لكن كما قلنا إذا حدد ولي الأمر حدودا نظامية للزواج، قال لا يكون الزواج إلا للثامنة عشرة لمن بلغ هذا السن، فينبغي الامتثال، لأن هذه مصالح قد يقدرها ولاة الأمور، يلاحظون مثلا كل من يتزوج من الشباب دون السن 18 أنه يحصل فشل كما يقال الطلاق، فيرفعون السن للزواج من أجل تفادي هذه الأشياء، هذا قد يقدره ولي الأمر، وإلا في الشرع ليس هناك سن محدد يعني للزواج، إذا بلغ الشاب والشابة جاز لهما الزواج. أحسن الله إليكم. في الصورة السادسة الأخيرة التي ذكرتم في الكتاب، هل الإنسان إذا أكره على ترك واجب أو فعل معصية من قبل الحاكم وهدد بالقتل مثلا، فهل له أن يفعل تلك المعصية أو يترك ذلك الواجب؟ أفيدون مأجورين. نعم، الرجل إذا أكره على فعل معصية وتحقق الإكراه الذي يتحقق به الحكم كما قال العلماء، أن يقوم بالتهديد من له قدرة على تنفيذه، وأن يكون المهدد به لا قدرة له عليه، كأن يهدد بالقتل أو بجلد لا يطيقه أو بسجن يعرضه لفتنة وبلاء، فإذا هدد بأمر وأكره على أمر فإنه يجوز له فعل هذا الأمر تحت الإكرام، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كان يكره على قول أو فعل. ثم العلماء تكلموا في الأفضل الجواز، قالوا يجوز له أن يترخص ويأخذ بالرخصة، لكن هل الأفضل أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، فقالوا إذا كان الزمن زمن فتن ويخشى عليه يعني يتعرض لفتن أخرى فيأخذ بالعزيمة ولو قتل، وإذا كان الزمن غير زمن فتنة ويرجى له أن يستبقي نفسه وينفع المسلمين كأن يكون طالب علم وعالم فإنه كأن يأخذ بالرخصة خير له من أن يأخذ بالعزيمة، لأنه يستبقي نفسه والمصلحة في هذا أرجح. ما حكم قيادة المرأة للسيارة أو الدبابة بدون محرم في بلدنا؟ ما نصيحتكم لهن؟ ارجعوا إلى علمائكم في بلدكم الذين يقدرون هذه الأمور وهم أعرف بظروف البلد. نعم. كثير منا حصل على رخصة القيادة عن طريق رشوة لصعوبة الحصول عليها جدا، ما حكم هذه الرشوة مع كثرة مزاولتها بين الناس؟ وكيف تملكنا هذه الرخصة؟ وكيف تملكنا بهذه الرخصة؟ الرشوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وخصوصا في هذا الأمر، يعني يأخذ رخصة قيادة وهو لا يحسن فيؤدي إلى قتل الناس. كيف صعبة؟ كيف أخذ الناس؟ كل الناس في هذا البلد ما أخذوا رخص إلا برشوة، كثير منهم يتقنون، فأتقن مع المتقنين وخذ الرخصة من غير رشوة، هذا هو الصحيح. وأما كثرة الناس الذين يفعلون هذا فلا عبرة، كثرة الناس لا تبيح المحرم، كثرة المعاصي لا تبيح المحرمات، وكونه في بلد تشيع ومعصية لا يدل هذا على أنها مباحة. نعم. يقول السائل: ما هو توجيه فضيلتكم على من ينكر على المخالفين بشدة في مسألة تحريم المظاهرة فيؤدي إلى نزاع وعداوة بين المسلمين؟ المطلوب هو الإنكار بالرفق والرحمة واللين وبيان الحق، الشدة لا تأتي بخير إلا في بعض المواطن التي تتطلبها الشدة بحسب الضوابط الشرعية، فعلى من قام بالإنكار على المخالفين في المظاهرات وفي غيرها أن يلزم الرفق، حتى هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر ينبغي الترفق بهم لأنهم جهلة ولديهم شبه ولبس عليهم، فإذا ترفقنا بهم توصلنا إلى قلوبهم، وهذا وجدناه في المناصحة في بلادنا عندما ترفق أهل العلم بهؤلاء الذين يعني يقبلون النصح، وأحيانا قد يتعلق بعضهم بعالم من العلماء يقول أنا لا يناصحين إلا فلان، فإذا نوصح من هذا الرجل قبل. ولهذا قلنا لهم، قلنا للمسؤولين: متى ما طلب رجل من العلماء فمكنوا من مناصحة هؤلاء، لأن بعض الشباب يقول أنا أقبل من فلان، واذكر أن أحدهم قال أنا أقبل من إبراهيم الرحيلي، وقالوا اذهب له، كانت عنده مشاكل في التكفير فما جلست معه جلسة نص ساعة، قال اقتنعت وجزاك الله خير. لماذا؟ هذا خلاص قدر في ذهنه شيء أن فلان ضابط لهذه المسألة أو يعرف هذه المسألة أو أنه صادق في نصحه، فوفر له العالم الذي يثق به أو طالب العلم الذي يثق به، وهذا حصل كثير. فبعضهم قال أنا أطلب فلانا فأتي له بفلان فاقتنع. فنسلك معهم كل المسالك الممكنة يعني في هذا الأمر. وأذكر في عهد الأمير نايف رحمه الله كان بعض المخالفين يتمسكون ببعض من لديهم مخالفات منهجية ويطالبون أن يناصحهم، فقال الأمير نايف اذهبوا بهم لهؤلاء، فذهبوا بهم لهؤلاء فأنكروا عليهم فألحقوهم بغيرهم، قالوا أنتم أيضا مداهنون، فأقام عليهم الحجة بعلمائهم الذين يعظمونهم، وهذا من الرفق. فينبغي أن نترفق بالناس في الدعوة، وكذلك يعني إذا كان رجل له عالم أو مذهب من المذاهب فخاطبه بقول علماء مذهبه وبقول علماء طائفته. كان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يخاطب يعني مخالفيه فيقول من كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمته، هذه قوة في الحجة، يعني يناظره بأقوال أئمته. فينبغي لنا دائما أن نترفق بالمخالفين، لأن المقصود هو الإصلاح، المقصود هو الإصلاح وتألف القلوب وترغيب الناس في الخير، لا ليس المقصود هو التنفير. فنترفق بهؤلاء وننصحهم ونبين لهم، إذا كان الذي قال هذا رجل من أهل السنة قل أنت أخونا ورجل سلفي ودعوتك مباركة وخيرك عظيم ونفعك عظيم وانتفع الناس بعلمك، ولكن هذه المسألة يعني شوشت عليك وعلى دعوتك وأصبح الناس يتكلمون فيك ونحن ناصحون لك، فارجع عن هذا الأمر ونفرح برجوعه. لا نقول لا نقبل منه، لا نفرح برجوعه، نقول جزاك الله خيرا وننشر رجوعه ونبين للناس أنه رجع. بهذه الطريقة سينحسر الشر ويقل ويكثر على الخير. ولا ينبغي أن ننفر الناس من السنة بالتشديد، حتى إذا وجدنا في بعضهم لين في أول لقاء أو في أول جلسة وما صرح بالرجوع نقبل منه الخير ولا ننفره. يعني بعض الناس يشدد يقول أنا بيني وبينك هذا اللقاء إما أن تقبل أو أحذر منك، وأنا أتيت لأقيم عليك الحجة وأنا أعرف أنك ما تقبل، لكن من باب إقامة الحجة كيف يقبل هذا منك؟ يعني حكم عليه وعلى نيته وهدده وهذا ما يقبل. لكن إذا قلت له أنا أتيت وناصح لك وأنت تأمل في أمرك وارجع إلى الأدلة وهذه الكتب اقرأ ولعلنا لقاء ثاني وثالث ونحن على صلة ونحن إخوة ونتناصح، هذا خير عظيم، فهذا سيرجع. أما التشديد وأسلوب الشدة هذه لا تأتي بخير، وقد جربها من جربها وتعرفون النتائج التي أفضت إليها من تفرقة، لا أقول يعني الناس، بل تفرقة أهل السنة فيما بينهم. أحسن الله إليكم، ما حكم الدراسة في بعض دول العرب دون الإقامة الرسمية أو التأشيرات المصدقة كما فعله بعض الطلبة، ثم بعد انتهائهم من الدراسة في تلك الدول يصرحون في المنابر وفي دروسهم بوجوب الطاعة لولاة الأمور، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. لا يجوز المخالفة والبقاء في بلد بدون تأشيرة أو بدون تصريح نظامي من تلك الدولة، لكن إذا أنهم قاموا على المنابر وصرحوا بالسمع والطاعة لولاة الأمر والامتثال بتوجيهات نقول جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، لا نذكرهم بخطائهم في مقام إحسانهم. يعني هذه للأسف يعني خطأ شائع، يعني طالب علم ضعف في موطن وأصاب في موطن، فإذا أصاب نقول له أنت صاحب المعصية، وإذا عصى لا نذكره بفضله، العكس، يعني إذا أخطأ فذكره بفضله وأنت طالب علم وأنت كذا، وأما إذا جاء تكلم مرة سمعت منه موعظة في السمع والطاعة لولاة الأمر لا تقل له أنت يا شيخ بقيت في بلد تدرس وأنت لم تلتزم بالنظام، هذا لا يجوز، هذا من الصد عن سبيل الله. بل إذا رأيته يأمر بالخير تقول جزاك الله خيرا وتناصحه فيما بينك عند وجود الخطأ، لا نذكره بمعصيته في مقام إحسان، وإنما نذكره بإحسانه في مقام زلته حتى يرجع. الناس عكسوا هذا الأمر. نعم.